أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في وسط صراع اللي عاشوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحققوا الإيمان، كانت بتقابلهم امتحانات للإيمان. وتتعجب ان واحد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد ترك دينه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد كان مثلا بيعبد صنم وترك عبادة الاصنام، كانت حياته لها طبيعة خاصة، معاملات خاصة، ممارسات في الحياة متعلقة بشخصه، متعلقة بجيرانه، متعلقة بأهله، متعلقة بالأكل والشرب، متعلقة بالعمل، متعلقة بحياة. وفجأة هو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحصل نوع من أنواع التنافر بينه وبين بعض المجتمع، حتى ان هم كانوا بيعذبوا الصحابة، بيعذبوه ليه؟ بيعذبوا لأنه هو أسلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة اللي عذب عذاب، يعني كانوا بيضعوا الصخر على صدري، منهم اللي كانوا بيربطوه ويمنعوه ان هو يتحرك، منهم اللي كانوا بيلفوه في الحصير ويولعوا الحصير من تحت عشان يختنق، منهم اللي منعوا الأكل والشرب عنهم، منهم يعني كانوا بيمروا بأزمات صعبة جدا. في الموقف ده بدأ بعض الناس تفكر، هو الدين كده صح؟ هو الصح ان انا امشي في الطريق ده؟ الطريق ده كده لا، اكيد في حاجة غلط. فبدأ يشعر ان في نوع، مع التضييقات احيانا الاقتصادية، احيانا الاجتماعية، احيانا ان هو مش قادر يعيش في الوقت اللي هو عايزه، بالمكان اللي هو عايزه، بالطريقة اللي هو عايزها، في العلاقات اللي هو يريدها، هو بدأ يشعر ان في نوع من انواع الايذاء له، لا لشيء إلا لأنه اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختار اتباع القرآن. هنا لما بدأ يختار اتباع القرآن، بدأت قريش اللي هم مش موافقين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهيكلها، بطريقتها، هم كان عندهم دين، كان عندهم دين، بس مش عايزين الدين ده. هم مش حابين ان انت كواحد زي أبو بكر الصديق، أو واحد زي عمر بن الخطاب، أو واحد ما كانش عمر أسلم وقتها، كواحد زي عثمان بن عفان، مش عايزين واحد زي بلال ولا زي صهيب ولا زي عمار، مش عايزين، مش حابين إن هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاسين إن وجوده مع النبي عليه السلام، أو اتباعه للقرآن، أو اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباعه لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاسين ده بيسبب أرق لهم. فبدأوا يعملوا نوع من أنواع الإيذاء على هؤلاء، على مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم اختاروا دين غير الدين المتداول عند الناس، لأنهم اختاروا طريقة في الحياة مختلفة عن الطريقة المتداولة في المجتمع اللي كانوا عايشين فيه. فبدأ يحصل أنواع من الإيذاء. نوع الإيذاء ده بدأ يخلي بعض الصحابة إن هو يشك في الطريق، أو يفكر مرة أخرى، هو معنى ان انا اسلمت مع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعته، وانا فهمت ان الكون خالق، وان هذه الاصنام لا تنفع ولا تضر، معنى ان انا اتبعت القرآن، وبعدين حصل لي نوع من انواع البلاءات الشديدة بهذه الطريقة، وان انا كنت ان انا واحد ممكن يفقد عينه، واحد يتضرب لحد لا يعلم وجهه من قفاه من كثرة الدم، واحد يحاصر ويمنعه عليه التجارة، ويبدأ يقول لك مدام اسلم مع النبي محمد يبقى ما عادش حد يتاجر معاه، واحدة كانت متجوزة جوزها قال لها لو انت فضلت تتابع الراجل ده انا هطلقك، وفعلا طلق عتبة ابن ابي جهل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشعر ان حياتها المجتمعية مهددة لاجل انها تتبع النبي محمد، في حصار مجتمع، في حصار اقتصادي، في حصار سياسي، في حصار أمني، بقى الراجل ممكن يتعذب ويتقتل، عمار ابن ياسر يتعذب، وأبوه يتعذب، وأمه سمية بنت خياط تتقتل، مسألة بقت صعبة. ففي هذه في هذا الوقت نزل قول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نزل آيات سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آيات بتتكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين أنا أبتليكم. يعني لما ده يحصل في ناس بترجع تقول الطريق ده كان غلط، فربنا بيقول لهم لا لا الطريق ده كان صح. وإنك أنت لو أوذيت في طريقك إلى الله، في فرق إنك أنت بتشك في الطريق لما تحصل مشكلة فبتقول الطريق ده كان غلط لأن أنا خالفت الوحي، لكن ما دمت متبع للوحي وحصل ليك بلاء أيا كان البلاء أيا كان نوعه، هنا أنت مش هينفع تشك في الطريق، إنما أنت عليك أنك أنت تصبر على الطريق. وهنا بنفرق ما بين نقطتين، نقطة إن إحنا أحيانا نبتلى بأشياء خالفنا فيها الوحي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن أحيانا أنت تبتلى بلاء بسبب ذنوب حقيقية، وأنت عليك أن تراجع نفسك دائما، وأنا علي أن أراجع نفسي دائما، وكل من كل إنسان مسلم عليه أن يراجع نفسه دائما. إذا ابتلي بلاء، هو أنا البلاء ده بسببي أنا عملت حاجة ولا ده من طبيعة الطريق؟ يعني طبيعة الأنبياء مروا بمراحل، هل لو أنا مشيت في طريق ودخلت في الطريق ده والطريق ده كان طريق الأنبياء ولاقيت بعض البلاءات التي لاقاها الأنبياء، هل ده أنا هنا بقول لا ده أنا عندي مشكلة والطريق ده كله غلط ولا ده الطبيعي؟ لا ده الطبيعي، ده الفسيولوجي، يعني ده مش باثولوجي، ده مش مرض، ده الطبيعي. لكن أحيانا لا أنا فعلا أخطأت، هنا أنا محتاج أن أنا إيه أراجع نفسي. في وسط معايشة مكة والوقت اللي الصحابة كانوا بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحصل مضايقات من كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الصحابة، والمضايقات دي استدت حتى أن حصل نوع من أنواع الإيذاء شديد على البعض على مستويات تفاوت رهيب، في واحد شخصية حمولة وفي شخصية هو أصلا يعني في شخصية كثير البر وفي واحد غليظ، في واحد كان شخصية تؤثر فيه الكلمة وفي واحد ما عندوش مشكلة ان هو حياته كلها مشاكسات ومشاجرات. على التفاوت الرهيب بين الناس نزلت آيات ربنا بيقول للصحابة أنا أختبر هذا الإيمان، حسب الناس أن يتوقعوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ربنا بيقول أنا سأبتليك سأختبرك. اختبر إيه؟ إيه اللي هيختبر فيك؟ إحنا بنخش امتحان الثانوية العامة بيبقى بنمتحن في العربي، بنمتحن في الحساب، بنمتحن في الفيزياء، بنمتحن في الكيمياء، اللي بيخش امتحان الكلية بيمتحن على حسب الكلية بتاع هندسة، بيمتحن في مواد هندسة بتاع طب، بيمتحن في مواد طب. هنا ربنا بيقول أنا همتحنك على الإيمان، أنا همتحن الإيمان، ان الايمان ده لازم يبقى فيه امتحان. وخد بالك ان مين اللي بيمتحن الايمان؟ الله وحده لا شريك له، يمتحن الله سبحانه وتعالى الايمان بالاقدار. لما الصحابي رفع سقف العبادة على الناس في وقت صلاة العشاء لما كان بيصلي العشاء بالبقرة، النبي عصام قال افتن انت يا معاذ، قال له ما تفتنش الناس، ليس للبشر أن يفتنوا بعضهم البعض، إن البشر مش عارفين قدرات البعض، لكن اللي بيمتحن إيمانك مين؟ اللي بيحطك في الموقف الآن، الموقف اللي انت اتحطيت فيه ده، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن اللي وضعك في موقف الآن موقف إزاء أو موقف نوع من أنواع التضييق أو موقف إنك انت حرمت من شيء بتحبه بسبب إيه؟ بسبب دينك، ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن فيك هذا الإيمان. قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. ربنا بيقول هو أنت متخيل أنك تترك أنك تقول أنا مؤمن من غير ما تمتحن وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى ربنا بيقول إن كل من قال أنا مؤمن أو كل من قال أريد أن أؤمن أو كل من آمن بالنبي وأعلن ذلك بلسانه سيمتحن. امتحن اسمه امتحن إيه؟ امتحن الصدق، صدق الإيمان. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا هذا العلم، الله يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. هنا العلم اسمه علم المجازاة، يعني سيعلم الله ذلك ويجازيهم على هذا الذي فعلوه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. امتحان تتعجب ان هذه الآيات نزلت في واقع مكة، وتتعجب ان الآيات نزلت على ناس كانت اصلا بت ايه بتثبت. ده ناس حققت أعلى درجات الثبات على الدين، ده ناس عاشت عمرها كله في واقع الثبات. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يفهم الصحابة كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع الناس، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع الخلق، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. ان اوعى تتخيل ان ايذاء الكافرين لعمار بن ياسر معناه ان الكافرين كانوا افضل من عمار بن ياسر. اوعى تتخيل ان ايذاء المسلم الكفار قريش لعبد الله بن مسعود او لصهيب او لبلال معناه ان هؤلاء انتصروا بهذا الفعل، او ان هؤلاء لهم الكلمة العليا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لو أنت متخيل أن هو فكر أن هو سبق وأن هو أقوى وأن هو يقدر على ذلك وأن هو يؤذيك لأنه يقدر على ذلك، لا، الله إذا أراد أن يهلك أهل الأرض لأهلكهم جميعا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما هذا امتحان من الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحول وجهة المسلمين ويحول تفكير المؤمنين في النظر في البلاء إلى أنه يعرف كيف يعبد ربه في هذا البلاء، كيف يفهم رسالة الله من هذا البلاء. إزاي لما تتحط في بلاء قوي تبدأ تفهم هو البلاء ده أنا اتحطيت فيه ليه؟ في عبودية معينة محتاج ان انا اعملها عشان اتقرب الى الله بيها، في درجة من الدرجات العليا محتاج ارتقي فيها، والدرجة دي محتاجة صبر، محتاجة ثبات، محتاجة رضا، محتاجة احسان، محتاجة اعرف كيف ارتقي. في سلمة جات لك لازم تطلع عليها، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ان اهل الصدق الله سبحانه وتعالى يرزقهم أعلى درجات الجنان، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. يبقى أنا عشان أنال درجة الصدق، عشان أبقى من الأبرار، عشان أطلع إن أبقى أخذ درجة الأبرار لازم أصدق. طب أصدق إزاي؟ يبقى لازم يكون في امتحان إن أنا قدامي إن أنا أكذب وقدامي إن أنا إيه أصدق. طب أنا عشان يجيلي الامتحان ده هو الصدق بسهولة؟ لا، ده لازم يجيلي الامتحان وإيه وأكون حاجة بحبها مرة فأصدق ولا أكذب، وأكون حاجة أفقدها مرة أصدق ولا أكذب، وأكون حاجة اتحطيت فيها مرة أصدق ولا أكذب، مرة واثنين وثلاثة، عشان لما تنال درجة الأبرار كان لأن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يبقى اتحطيت في الامتحان. انت خدته هنا لما نجحت فيه. فربنا سبحانه وتعالى بيحول نظر أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحول نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الفتن والبلاءات والامتحانات التي تمر بأهل الإيمان ليس معناه أن هذا الطريق طريق خاطئ، إنما هذه هي سنة الله في خلقه، إنك لن يؤذن لك أن تقول أنا مؤمن حتى تمتحن في هذا الإيمان. اللهم إنا نسألك على العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحيانا الامتحان ده بالسراء وأحيانا الامتحان ده بالضراء. هنا الامتحان اللي كان مقصود به كان امتحان إيذاء المشركين للمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة ويقول للمؤمنين أن هذا ليس معناه أن الطريق خطأ، إنما هذا معناه أن هذا هو الطريق. ولقد فتن الذين من قبلهم. ربنا بيقول أن هذه هي سنة الله في معاملة الناس، إن الإيمان له درجات عالية عند الله، وهذه الدرجات لا تنال إلا بالطاعات، فلابد إنك تتحط قدامك طاعات ومعاصي. اختار طاعات ولا تختار معاصي؟ لابد إن يتحط قدامك نوم ويقظة، عشان لما تختار اليقظة أنت اخترتها اختيار. المرة الأولانية أنت ربما ساقتك الأقدار، ربما ساقك الله سبحانه وتعالى إلى شيء، بس أنت عشان تدخل الجنة لابد أنك أنت تختار، فهتتحط قدامك الاختيار، ده أو ده، الخير والشر، الحق والباطل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهواء الناس. ده مستمر، ده مستمر عندنا احنا في زمن الراحة والتكنولوجيا، في زمن الرفاهية. بقى لو فقدت اي نوع من انواع الرفاهية بقى دي مصيبة، يعني بقى مصيبة ان واحد فقد التاب بتاعه، الايباد بتاعه، التليفون بتاعه، فقد النت، مش حاسس ان هو حياته متدمرة. ليه فقد النت؟ واحد عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو مش قادر يعيش، لان مثلا الماتش الفريق بتاعه النهاردة خسر، فحاسس ان في مشكلة كبيرة، ان النهاردة لو فقدنا الكهرباء شوية حاسس ان في مشكلة عظيمة جدا والحياة وقفت لان احنا ما عندناش كهرباء النهاردة. مستوى الرفاهية كل ما بيعلى كل ما صبر الناس بيقل، بقى مش قادر يشعر بالألم. يقول لك انت طبيب، يقول لك اديني اي مسكن، مش قادر. بقى مستوى المسكنات ومستوى احساس الناس بالشكوى عالي جدا، اللي هو انا حاسس ان في حاجة ممكن تجيلي بعد كده، ممكن تجيلك حبيبي. لما جيلك يبقى تعالى. انت بتشتكي من ايه؟ والله حاجه كده بشعر بيها احيانا. يعني هي عندك دلوقتي؟ طب بتشعر بايه؟ مش عارف. طب انا عارف، انا كنت انت مش عارف. كل ما مستوى الرفاهيه بيعلى بقينا بنستسهل الحياه، ده بينعكس على الطاعات. بقى عندنا استسهال الطاعات، بقى الطاعات بقت السهله بس، نوع من انواع السهوله المطلقه في الطاعات. في اي طاعه بقت فيها عنت او صعوبه او مشكله، لا اكيد في حاجه غلط، اكيد لا لا لا انا مش معقوله حياتي كده. حتى لو كانت فرائض، يعني في واحد ما بيصليش لان الصلاه مش حاس ان هو عنده يعني نوع من انواع التكلف. بقى الايمان اللي هو ما فيش فيه اي تكلفات، وده خطا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيصحح هذا المفهوم، بيقول لك انك ما دمت متبع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت أنت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت تطيع كلام الله سبحانه وتعالى، فأنت على الحق. حتى لو لقيت، حتى لو لقيت ما لقيت، حتى لو أوزيت، حتى لو فقدت أشياء وأشخاص كنت ترجو أن تكون معهم طوال عمرك. ربنا بيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ربنا بيقول أن الإيمان له امتحان، وأن الصدق والكذب لا يظهر إلا بالامتحان. ثم جاء مقام الرجاء. مقام الرجاء أنك أنت بتفعل الطاعات. ليه؟ لأنك ترجو ما عند الله. إحنا بنرجو الله، نفسي يا رب يرضى عني، نفسي يا رب قربنا، نفسي يا رب دخلنا الجنة. انت بترجو ما عند الله، عندك واسع، عندك سعة رجاء في الله، عندك حسن ظن بالله، عندك سعة صدر في طلبك من الله. انت لا ترجو الا الله، اللي هو يا رب انا مش عايز اي حاجة من حد ولا ارجو اي حد، لكن انا ارجوك، ارجو رحمتك. في لما نوع السلام بيقول برحمتك استغيث، قال له رب انا بستغيث برحمتك، مش بعملي ولا بقوتي ولا بعبادتي ولا بعزمي ولا بعلمي، استغيث بك برحمتك يا رب التي وسعت كل شيء. قول يا رب برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. قول يا رب ما تتركليش نفسي، يا رب انا متعلق برحمتك. الغيث ده المطر الذي ينزل عند الجد الشديد، يعني لما المطر ينزل على واقع جد ما فيش فيه اي نقطه ماء، الناس في عطش شديد والدواب هلكت والارض نشفت، بيسموه غيث. استغاث يعني واحد بيطلب النجده. بقول برحمتك استغيث، قول يا رب غثني، انا بدون الرحمه، بدون رحمتك، بدون عطائك، انا ارجو رحمتك. عارف وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أن ما تقدمه لنفسك هو خير. انك انت بترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات. من كان يرجو ما عند الله فانه ات. من كان يرجو الجنه فانها اتيه. من كان يرجو الثواب فان الثواب ات. من تعلق بالاخره فانها قادمه. قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. مفهوم مهم جدا أن من نكث فإنما ينكث عن نفسه، أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أن من أبصر فلنفسه، أن من عمي فعليها، أنك ما تفعله أنت تفعله لنفسك. إياك أن تمن على أحد يقول لك أنا مشيت مع الشيخ فلان عشان يحصل كذا. لنفسك إياك أن تمن على أحد بطاعتك. أنت بتعمل طاعة لنفسك. أنا بذلت لنفسي، أنا تعبت لنفسي، أنا تأذيت لنفسي، أنا صبرت لنفسي. جاهد يجاهد بذل جهدا. ان في ناس متخيلة ان الدين هو دائما الاسهل والاسهل والاسهل حتى لو كان في مخالفة الوحي. يعني هو الاسهل عليه ان هو ينام وربنا امر ان هو يصلي، فهو متخيل ان طاعة ربنا ان هو يعمل ايه، ان هو ينام حتى لو ترك الصلاة المفروضة. ليه؟ الاسهل. فربنا سبحانه لا سبحانه وتعالى في هذه الآية بيقول ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. أحيانا الدين يحتاج أن تبذل جهد، جهد، تتعب، اللي هو أصل الموضوع أنا مش حاسس قوي، أصل أنا مش مبسوط قوي، أصل أنا مش محقق رغباتي قوي، أصل أنا مش حاسس بنفسي قوي. أنت جاي تتدلع؟ لا، الدين مش أنك تتدلع، الدين انك انت تنفذ كلام الله، الدين ان انت تتبع كلام الله. وربنا سبحانه وتعالى لم يترك الدين لأحد، انما ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجعل الله سبحانه وتعالى حفظ الوحي موكل به سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يغيروا الوحي ما استطاعوا، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ربنا أنزل كتاب وحفظه، وإحنا علينا نحن نتبعه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، إنك أنت عليك أن تتبع الوحي. هنا ربنا سبحانه يقول من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. ما تمنش على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. أنت بتمن على ربنا سبحانه، ده أنا أسلمت وبذلت وتعبت. ربنا بيقول للصحابة الذين أسلموا وبذلوا وتعبوا، بيقول لهم أنا سأمتحنكم، بيقول لهم أن في بلاء اسمه بلاء الصدق في الإيمان، امتحان الصدق وامتحان الكذب. قال والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ربنا بيقول والذين أمنوا وعملوا الصالحات، اللي صبروا وبذلوا وتعبوا وبذلوا جهد وجاهدوا. خدوا بالك ان ما كانش في مكة جهاد اللي هو قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، ده ما كانش موجود في مكة اصلا. مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعد ان من فعل ذلك اللي هو كان الاسلام يا جماعة صعب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. غريب، حاسس انك غريب. انت ما بتسافر في بلد ما بتتكلمش بلغتك، بتبقى مش عارف تترجم، حاسس انك غريب، الناس مش فاهمك وانت مش فاهمهم. ان النبي عصام بيقول الاسلام بدا كان غريب، ان واحد في وسط الناس صادق فسموه الصادق، لان المجتمع فيه كذب. واحد في وسط الناس امين فسموه الامين، لان المجتمع فيه خيانه. ان واحد في وسط الناس ما بيصليش فقالوا ما بيصليش للاصنام، فقالوا اللي ما بيصليش اصنام اهو. فمعروف في نص المجتمع. هو بالنسبه لهم غريب، وهما بالنسبه له هما ايه اللي بيعملوه ده، هو ازاي بيعملوا ده. ربنا بيقول والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بولديه حسنا. ربنا سبحانه وتعالى بدا اول فتنه من الفتن التي مرض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا، فتنه الوالدين. ان ربنا، وقبل ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن فتنه الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه وصى الانسان بوالديه. وطبعا اللي عايز يسمع عن بيج الوالدين، احنا يعني ايه اتكلمنا في موضوع كتير قوي، وموجود على الساوند، موجود في يعني ايه او بر بوالديه وبر الوالدين، ويعني ده من الاصول العامه الاساسيه من اصول الاخلاق بيج الوالدين. فربنا بيقول وصانا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ربنا بيقول انا وصيتك بامك وابيك، لكن لو تعارض عندك طاعة أمك وأبيك مع طاعة الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. سيدنا إبراهيم المنيب التواب، سيدنا إبراهيم الأواه اللي أبوه بيقول له لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سيدنا إبراهيم لم يطع أباه في معصية وظل على أدبه. فربنا بيقول لك افصل، اتعلم إنك تفصل، إن إمتى ما تطيعوش ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كفار، مش بس كفار، ده كفار وبيجهدوهم. سعد بن ابي وقاص وعثمان ابن عفان ومصعب ابن عمير، مصعب امه ربطته وعثمان عمه لفه، وسعد بن ابي وقاص امه قالت له والله لا اكل ولا اشرب ولا ادخل من الشمس حتى تترك محمد. فكان عندنا نموذجين، نموذج ترغيب ونموذج ترهيب. وجاء هذا في ذكر في تفسير هذه الآية، ذكره ابن الجوزي وغيره، يعني إن ووصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جهداك لتشرك به ما ليس لك به علم. تخيل كده سعد بن وقاص أمه استعملت معاه الترغيب، قالت أنا لا هاكل ولا هشرب لحد ما ترجع لي. هنا واحد رقيق المشاعر هيحصل ايه؟ امي هتموت بالجوع، وده يصح. فقال سعد بن ابي وقاص يا أمة انك تعلمين اني ابر الناس بك، لكني والله لو ان لك الف نفس خرجت واحدة تلو الاخرى على ان اترك محمد ما ترك. قال لها عايزة تدخلي تاكلي تاكلي، مش عايزة تاكلي ما تاكلي، مش حد بيتنقص عمر. انا اي حاجة عايزة تطلبيها مني في المباح انا تحت امرك، لكن انا اترك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مش هيحصل. ده مجاهدة، من يقدر على ذلك؟ ده ناس تخطط مستويات رهيبة في الايمان، ان واحد ايمانه عنده عالي جدا لدرجة ان عنده استعداد يغير علاقاته للدين. الام اللي ربت، اللي شالت، اللي حضنت، اللي علمت، اللي كبرت، اللي علمتك الصح من الغلط، اللي فهمتك تفكر ازاي. ثم لما اصبحت شابا قويا يافعا اصبحت انت لك رؤية واصبحت تتعلم، ولما جيت تتعلم فوجئت انها بتقول لك لا ما تتعلمش ده، ولا ما تروحش ده، ولا ما تمشيش مع ده. هنا حصل تعارض. دي كانت ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة اللي وضعك في الموقف ده عشان تتخلص حتى تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم طاعة الله، طاعة أحد من البشر على طاعة الله هو الله. قال وإن جهداك، أنا مش بكلمك على أم هي نفسها بتكفر أو بتعمل معصية، لأ، ده أم بتجاهد ابنها. ربنا سمى ده مجاهدة. عارفين يعني ايه بتجاهد؟ يعني عاملة متكلفة لا بذل مجهود كبير. ليه؟ عشان سعد بن وقاص يشرك بالله مرة أخرى ويترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان مصعب بن عمير، مصعب بن عمير كان شاب ومترف، مترف حياة مترفة، يعني عنده إمكانيات الطرف، عنده أكل حلو وشرب حلو وثياب حلوة وعطر حلو وبياخد فلوس حلوة وبيصرف اللي هو عايزه، والناس كلها إيه ده شاب عايش حياته. أمه خدت منه كل الامتيازات، كل الامتيازات، بقى بيخرج مع أصحابه مش لاقي إيه، مش لاقي يصرف، بقت حياته صعبة، حتى أنه خرج يوما ثيابه مرقعة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد بعض الصحابة متعجبين من فعل مصعب، فقال: أتظنون ما كان عليه مصعب أما هو الآن أفضل؟ النبي أراد أنه يفهمهم، قال لهم: أنتم متخيلين أن هو لما كان بيشرك بالله وعايش مع المجتمع اللي كان بيعبد الأصنام وقتها وبيعمل اللي هو عايزه ورضيهم أفضل، ولا اللي هو عليه الآن بعدما فقد الامتيازات، حتى أنه فقد الثياب الفاخرة والدسار الغالية وأصبح يلبس ثياب مرقعة. دفع ثمن دين مصعب، دفع ثمن دينه، دينه كان غالي، لما تعارض دينه مع بعض امتيازات الدنيا كانش عنده مشكلة انه يسيبها. سعد بن وقاص امه جات له من ناحية الايه، العلاقة السراء، العلاقة الهادئة الناعمة. مصعب امه جات له من ناحية الايه، العقاب والشدة، لدرجة ان هم عذبوه. مصعب عمل ايه؟ ثبت. ربنا بيقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال لك حتى لو بيجاهدك ما تطيعوش، بس تعامل معه حلو ولازمه. قال: فلا إلا إذا كان فيه خطر على دينك. قال: فلا تضيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش صالحين؟ قال لك: لا لا، بس اصبر، في امنوا وعملوا الصالحات، بس لما تدمن الايمان والعمل الصالح هتبقى من الصالحين. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الفعل من الصبر على مجاهدة الوالدين وهم اقرب الناس للرجل او للبنت، والصبر على الدين في مواجهة الإزاء اللي بيعيشه الناس لأجل تحقيق الدين واختياراتهم الدينية، جعل هذا من العمل الصالح. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. يبقى أول علاقة أنت ممكن تشوفها في هذه السورة، سورة علاقة الوالدين، اللي ممكن يكونوا من أكبر مداخل الإنسان. وربنا بيقول لك: اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واثبت على الوحي. التانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. واحد لما اتضغط عليه من أمه وأبيه شك إن الطريق ده غلط، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ واحد لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله، أوذي في الله يعني إيه؟ ضربوه، أخذوه، اعتقلوه، بهدلوه، حطوهم في شعب أبي طالب وربطوهم، منعوا عنهم الأكل والشرب، قالوا ما حدش يتاجر، حصل نوع من أنواع الإيذاء، إيذاء مجتمعي، طلقها. طب ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنت مسلمة يبقى تطلقي، انت متبع محمد بن عبد الله يبقى تطلقي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يضرب الناس على الاسلام قبل الاسلام، قبل ما يسلم، يعني كان يشوف واحد كده ده مسلم تعالى هاته نضربه. ليه؟ وعمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، يعني ايه اللي الراجل ده عمله عشان يتضرب كده، عشان يتأذى، عشان يتعذب، عشان يضيق عليه في رزقه، يضيق عليه في شغله، يضيق عليه في مجتمعه، يضيق عليه في علاقاته بالناس، عشان ينبذ ويسخر منه ويستهزأ به؟ ايه اللي الراجل ده عمله عشان يتحط على المسرح والناس كلها اللي راحوا اللي جاي يعلم عليه؟ مين ليه عمل ايه؟ اسلم بس كده، ما عملش اي حاجة تانية تبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حصل نوع من انواع الإزاء، إزاء شديد. ربنا بيقول لن يضركم الا اذى، هو مش هيعرف يضره، هو لا يملك لك نفعا ولا ضرا. لكن احيانا بيؤذى العبد، يؤذى في الله، يؤذى في الله، اوذي لاجل ديني، اوذي بسبب ديني، تغير، فقد وظيفة لاجل ديني، فقد صحبة لاجل ديني، فقد مال لاجل ديني، فقد امنه لأجل دينه، حصل إزاء، إزاء معين، أي نوع من أنواع الإزاء. ليه اتأذى؟ اتأذى لأن هو قرر أن هو يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرر أن هو يسمع القرآن ويتبع القرآن، قرر أن هو ما يكونش. وكانت مكة وقتها كانت المعركة صفرية، يعني يا معنا يا علينا، يعني ما فيش في النص، يعني يتقف معانا تهاجمه وتشن الحرب عليه، يا اما تبقى انت معاه. كانت العلاقات الصفريه، العلاقات الصفريه دي مصيبه، يعني ما كانش في مساحه ان انا اكون في النص وماليش دعوه بحاجه، دي كانت نادره قليله. كان في هجوم مجتمعي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ومن الناس، في ناس بتقول من الناس من يقول امنا بالله تعالى، اول ايه ربنا بيقول ايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فربنا بيقول في بعض الناس بتقول آمنا بالله، يبقى اللي بعدها إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى بعدها إيه؟ لا يفتنون، يبقى لابد أن اللي جاي إيه؟ هيمتحن. قال من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لما حصل نوع من أنواع الإيذاء بدأ يقول لك يا عم ادي علامة الصلاة هيت، وادي يا عم الدين بتاعك هوت، وانا يا عم انا اصلا، انا اصلا راجل ملحد، انا طول عمري اصلا وثني، انت ده انا بعبد الاصنام. ترك كل شيء ليه؟ لانه اوذي في الله. ربنا بيقول يصحح مفهوم للصحابة، يقول ان هذا الذي اوذي في الله هذا اوذي في الله باذن الله حتى يعلم الله سبحانه وتعالى صدقه من كذبه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو يملك أرزاق العباد، وهو يملك آجال العباد، وهو الذي يملك للعباد نفعا وضرا، هو الذي يملك للعباد كل شيء، هو الذي يقدر على كل شيء. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هو الرجل ده لما تحصل له مشكلة يقول إيه؟ أنا مش هذا يصبر. وبعدين لما افرض الدين انتصر يا أحمد، افرض الدين انتصر، لو الدين انتصر يقول إيه؟ أنا كنت مسلم طول عمري، ده أنا أصلا أنا كان نفسي، أنا كنت من الأول معاهم أصلا، بس حصلت مشكلة. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون أي هو إنا كنا معكم. فربنا سبحانه بيقول اللي كان معاك كان معاك وقتها، اللي صبر صبر وقت البلاء. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. تاني امتحان الإيمان، امتحان الإيمان في الصدق والكذب، وامتحان الإيمان في الإيمان والنفاق. إن في واحد بيقلب لما يجي إيه؟ لما يجي الامتحان الإيذاء، بيقلب الشريط، بيغير دينه، بيغير فتاواه وافكاره وتصوراته وحياته، بيغير كل حاجه. في فرق بين واحد خايف اللي هو الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وفرق بين واحد غير. كان بيقول انا مؤمن، لاحظ في هذه الايه ان ربنا رصد قول من الناس من يقول امنا بالله، وبعدين قال لا يقولون إنا كنا معكم. يبقى رصد ربنا سبحانه وتعالى قولين، القول الأولاني أنا مؤمن، جي الامتحان عمل إيه؟ غير الدين، ظهر الدين مرة أخرى وربنا نصر الدين، أمال إيه؟ قال له أنا كنت معاك. فربنا قال له لا، لو انت كنت معاه كنت صبرت معاه، لو انت كنت معاه كنت تحملت معاه، لكن انت ما شلتش في وقت الضراء. ما تقولش ان كنا معكم، لا، انت محتاج تتوب، محتاج تتغير. ما تتعاملش مع ربنا بمستوى ان هو الامن بتاعي رايح فين. تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى انك عبد. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. رقم ثلاثة، الاولانية فتنة الوالدين، والثانية فتنة الايذاء والضغط الامني، والثالثة فتنة الشبهات. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، بقول له امشي ورايا انا هشيل ذنبك ما تقلقش. واحد راح كده للصحابي وقال له بقول لك ايه، انت ايه اللي ماشيك مع الناس دي؟ الناس دي ما بتفهمش حاجة، انا يا ابني بتاع الدين، انا فاهم الدين كله من اول اخره، انا احكي لك قصة الدين من اول سيدنا ادم. يا ابني الناس دي بتألف، اترك محمد ابن عبد الله واترك الصديق، هؤلاء يريدون دنيا، ليسوا أهلا للدين. الدين احنا عارفينه وفاهمينه وعشنا عليه. ويا سلام بقى لو كان الرجل ده من أصحاب التضحيات، ممن يشار إليهم بالبنان. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، بيقول له امشي ورايا وانا هشيل ذنبك. دي شبهة كبيرة ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرصدها في كتابه الكريم، والله عظيم لا يتكلم إلا بعظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، شوف ربنا سماهم إيه، قال إن الكلام ده ظاهره ممكن لو تسمعه تقول ده كلام كويس، كلام عقلاني ممكن نسمعه، لكن ربنا قال لا، يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال له امشي ورايا، ولو انت يا سيدي شايف ان ده ذنب ملكش دعوة، وبقول لربك انا مشيت ورا فلان وانا هشيل ذنبك. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ربنا سبحانه وتعالى قال ده مفتري، ده كذاب، كذاب على الله، ده بيكذب على الله، ده بيفتري على الله، ده بيقول كلام مش حقيقي، وهتحمله يوم القيامة وما يغركش. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقون، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ما يغركش إن هو الوقت منتصر وبيكلمك بصفة القوة والعزة، وانت كإنسان مسلم زي مصعب ولا زي بلال ولا زي صهيب ولا زي عمار بتتأذى، وهو بالنسبة له صاحب منزلة. ابن مسعود وهو في غزوة بدر وهو في آخر أنفاس أبي جهل، يقتل أبي جهل، أبو جهل من الكبر قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. يعني هو في اللحظة الأخيرة خلاص جسم على صدره. فبيقول له ايه ده انت يا ابني جاي على الغنم، انت جاي على صدري انا، ده انا صدري ده انت تعرف مين اللي بيقف عليه؟ لقد التقيت مرتقا صعب يا روعي الغنم، يعني حتى مش شارع الغنم. ان لما يجي واحد عظيم كبير له مكانه في قومه، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف التي يتحاكم فيها الناس الى الاعراف والملأ، عارفين الملأ؟ الملأ دول الذين يملؤون اعين الناس، واحد له مكان عند الناس، له هيبة وقيمة عند الناس، وده يجي يقول لك يا ابني اسمع كلامي، يقول لعمار اسمع كلامي، يقول لصهيب اسمع كلامي وامشي ورايا ودعك ابو محمد. فربنا سبحانه وتعالى قال ويحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون. وضرب ربنا سبحانه وتعالى مثل للمؤمنين في ثبات وصبر عجيب، قال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان اوعى تتخيل الامتحان ممكن يكون يوم ولا يومين، ده انت ممكن تمتحن. نوح عليه السلام امتحن 950 سنة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، 950 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث نوح، أي في قومه، فلبث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول السنة بتطلق على الزمن اللي بيكون فيه بلاءات شديدة، والعام يطلق على الزمن اللي ممكن يكون فيه بعض الانفراج. 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني بعد 57 سنة مش تايكوا الظلم ده، كملوا لحد ما جه الطوفان وهم مكملين. قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وفضلت الآيات تتكلم عن بلاءات شديدة. قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بربنا بيقول إن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على دعوة الناس وأمر أصحابك أن يصبروا على الإيذاء وأن يصبروا على البلاء وأن يصبروا على الامتحان، ده امتحان الإيمان. قال وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق، ابتلاء الرزق. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. واحد كلمه على ربنا وقدرة ربنا وعظمة ربنا، كان الجواب اقتلوه أو حرقوه، يعني يتقتل مرة واحدة ولا يتقتل محروق. ده ليه؟ عشان بيدعو إلى الله. يعني لماذا قالوا عن إبراهيم ذلك؟ ليه؟ يعني ليه سيدنا إبراهيم يوضع في النار؟ لأنه تكلم عن الله. لأنه لم يؤمن بالآلهة التي ترفع وتخفض ويعتقدها الناس أنها هي النافع والضار. سيدنا إبراهيم وبها أختم قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا ربنا بيقول إن أهل الإيمان هيفهموا الآية دي، هيفهموا إن هم كيف يصبروا ويثبتوا على دينهم. قال: وقال، أي قال إبراهيم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سيدنا إبراهيم في معرض كلامه مع قومه ضرب مثال ذكره الله في كتابه الكريم، أثار قضية ذكرها الله ورصدها الله في كتابه الكريم، قضية الحب، إن في ناس تكفر للحب، إن في ناس بتكفر عشان الحب. قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. هو الحب حرام؟ لا مش حرام، ما تحب يا سيدي، حب حلال، حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب القرآن. يا عم انا بكلمك انا حب واحدة، يا عم لو حبيت واحدة اتجوزها. طب مش قادر اتجوزها خلاص ما تحبش، هتحب في الحرام؟ هنا ربنا بيثير مسألة او بيتكلم عن قضية ان في ناس كفرت عبدت اوثان. سيدنا ابراهيم بيقول لهم انتوا بتكفروا وبتعبدوا اصنام ليه؟ يعني في واحد مستنفع من الاصنام، سدنة كهنة المعبد قاعدين فاتحين البتاع واللي راح واللي جاي بيديله فلوس فمستنفع بالاصنام، فيقول لك الاصنام احسن حاجة في الدنيا. ليه؟ ما بياخد فلوس. لكن في واحد بيكفر، بتكفر ليه يا ابني؟ ما ودة بينكم في الحياة الدنيا اللي هو ايه؟ جو حلو، جو ظريف. هل الدنيا مستهلة ان انا اغير الحقائق او اؤمن بغير الحقائق ان الله هو خالق السماوات والارض وانه لا يعبد الا الله لاجل المودة، عشان مكسوفة زعل الناس، عشان ابكي على علاقتي بفلان او علان، عشان فلان ما يزعلش وفلانة ما تزعلش والعلاقة اللي بيننا وبين بعض تفضل علاقة طيبة فانا مش عايز اخلفه، اضطر ان انا ابعد عن ربنا؟ هنا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ان ربنا بيقول للصحابة، بيقول لهم ان موضوع العلاقات لابد ان تنضبط بالشرع. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة. بيقول لهم ان هذه العلاقات التي نشأت في غير طاعة والتي فضلتوها على طاعة الله سبحانه وتعالى ستفاجئون انكم في يوم القيامة لن تنفعكم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا العلاقة اللي نشأت على التقوى. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده مش كلام من تأليف، ده مش كلام إن واحد اخترعه، ده كلام أنزل من فوق سبع سماوات نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يتلى إلى يوم القيامة. مودة بينكم في الحياة الدنيا، قال ثم يوم القيامة، ربنا بيذكرهم قال لهم يوم القيامة هتفاجأوا أن كل من اعتصم بغير الله لن ينفعه، وأن كل علاقة نشأت رجاء مودة في الدنيا لأجل رفاهية الدنيا ومحبة الدنيا وعدم مخالفة الناس في الدنيا وطلب هوى الناس في الدنيا هذا لا ينفع. قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني هؤلاء الذين اتخذوا أوثانا لأجل المودة، اتخذ أوثانا لأجل المودة، المعنى اتخذتم من أصنام للمودة. قال المفسرون معنى الكلام إنما اتخذتموها لتتصل المودة بينكم واللقاء والاجتماع عندها وأنتم لا تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. يعني راح يعبد الأصنام مش عشان هو مقتنع، إنما عشان إيه؟ عشان القعدة حلو، عشان الجو ظريف، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، قال لتتصل المودة بينكم واللقاء والاجتماع عندها وأنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. قال ثم يوم القيامة يكفو بعضكم ببعض أن يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قال إن كل الفتن اللي بتمر بالناس وكل الأشياء اللي الناس بتمر بها في الحياة هذه من أقدار الله سبحانه وتعالى، وعلى أهل الإيمان إنهم يفكروا مرة واثنين وثلاثة إذا مر بهم بلاء، إنك تسأل نفسك سؤال، هو البلاء ده أنا كده على الطريق ولا أنا خالفت؟ وإذا كنت على الطريق، إذا كنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت متبع الوحي، فإذا أذيت أو ابتليت أو حدث لك اختبار الامتحان فكر إزاي أصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإزاي أحقق الإيمان مع الله سبحانه وتعالى، وإزاي إن أنا ده مش الطبيعي إن إحنا نشك في طبيعة الطريق، إنما إن إحنا نعيد الحسابات مرة أخرى. ربنا في هذه الآية أو في هذه الآيات يعلمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن مجرد قول آمنا يحتاج إلى إثبات حقيقي أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحيانا واحد ممكن يبتلى في حاجة كان بيحبها، أحيانا ممكن يبتلى في رزق، أحيانا ممكن يبتلى عارف دخل الجهاز دخل يصلي في المسجد فايه اتسرق الحذاء بتاعه، فأقول لك يا عم آدي والله ما قعدت مصلي تاني ليه؟ هو مجرد ده هو على فكرة ممكن الحرامي ده عمره ما سرق المسجد ده ولا مرة، وهو جاي عشانك انت مخصوص بقى. لماذا أتى هذا الحرامي الآن؟ هو جاي لك انت، هو جاي لك ليه؟ هو ده امتحان ان انت هتثبت ولا تصبر ولا لأ، انك انت عارف انت تيجي تعمل اي طاعة يحصل لك مشكلة في الطاعة فتسأل هي الطاعة دي صح؟ لو كنت متبع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو قبلت بعد ذلك اي نوع من انواع المشكلات حاول بقى تفكر اثبت ازاي اصبر ازاي، دي طبيعة الطريق. لكن لو انت مخالف لكلام الله وكلامه، وده مهم جدا عند اهل الايمان، انا احيانا بعض الناس بيعيش في قصص ان ايه ان هو دايما يعني في عندنا مشكلتين في في في تناول هذه الايات، ان في واحد بيعيش قصة المظلومية الدائمة المستمرة وهو اصلا ظالم فعلا، يعني هو حقيقة عنده مشكلة حقيقية، هو خالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو مستمر في طريقه ودايما عايش ان انا ده ابتلاء وده ظلم. يا ابني انت محتاج تتوب، يعني احنا محتاجين نستغفر ونتوب، ف ده مش بلاء بسبب ده مش طبيعة الطريق، ده بلاء بسبب ان احنا خالفنا. واحيانا الناحية الاخرى ان في واحد يعني في واحد بيعيش المظلومية المستمرة الدائمة حتى لو هو كان مخطئ، وعلى الصعيد الاخر في واحد اذا ابتلي اي بلاء بيعتبر ان ده مش الدين اصلا، فبيبدأ يغير كل حاجة في اختياراته وأفكاره وتصوراته وعلاقاته ويغير دينه اللي هو يمسي مؤمنا ويصبح فاجرا أو كافرا، اللي هو غير كل حاجة، يعني مش غير أفكاره ولا غير شعره ولا غير راح لبس كان لبس حاجة، راح غير اللبس بتاعه ولا غير كل حاجة، غير دينه غير تصوراته وأفكاره. ليه؟ لأنه أكيد غلط، ليه؟ لأنه شعر بنوع من أنواع البلاء. فهنا الآيات بتوزننا بتعلمنا ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان، والبلاء على فكرة مش دائما بالضراء، انما احيانا بيكون البلاء بالسراء، انك يفتح لك في ابواب معينة عليك ان تفكر هو الفتح ده طبيعي؟ لا انا كده محتاجة اقف مع نفسي واقفة، انا محتاجة اشوف انا فين في مراد الله سبحانه وتعالى. هو لما ربنا يفتح لي في الفلوس دي كلها ولا في العلاقات دي كلها ولا في الشغل ده كله، هو انا هنا هو ده طبيعي؟ ان الانسان عليه ان يراجع دائما نفسه في معاملة الله سبحانه وتعالى، وان يقيس نفسه على الوحي، انك بتقيس دائما نفسك على القرآن. هو انا ربنا سبحانه وتعالى لما ادى في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انا ده مفروض ان انا اكون فين هنا؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.